آداب الإسلام أمانة فتعلم أدب الإسلام معروف يسدى للعالم أو رزق أو لين كلام صلة الأرحام أو صدقة في سر تعطى في ليل والناس نيام.